هل يجوز؟ هذا أجبت عنه البارحة، لكن ما في مانع أن أكرر، أظن أنني أجبت عنه البارحة. هل يجوز لرجل زنى بامرأة أن يتزوجها قبل أن يستبرئها؟ الجواب المجمل لا يجوز، لا يجوز. أنا يبدو لي أن وراك أشياء، فأجيبك بجواب مجمل. إيه، لا يجوز، لا يجوز. أولا لا بد من التوبة الصادقة، وهي تتوب توبة صادقة، وكيف يعرف توبتها؟ هذه ناحية. الناحية الأخرى أنها يعني لا بد من أن تستبرأ، أي لا بد من أن تستبرأ بعد أن تصح توبتها، وتصح توبته ثم لا يؤمن، ولو صحت توبته وصحت توبتها لا يؤمن الشيطان عليهما أن يوسوس لكل واحد منهما أن الثاني ليس صادقا. أي نعم، فيتذكر مطاوعتها له، وهي تتذكر أيضا فجوره بها، فلا تأمن أن يفجر بغيرها، ولا يزال بهما الشيطان حتى يفسد حياتهما. إذا قدر أنه تاب وتابت واستبرأ رحمها وصدق في ذلك وعصمهما الله عز وجل من شرور أنفسهما وشرور الشيطان الخارج عن أنفسهما، نعم، ما المانع؟ لكن الأولى في مثل هذا، يعني في ليعملوا كثير من الناس إذا زنى مثلا، جابوا الشاب والشاب قالوا خلاص نزوج بعضهم، هذا ما هو إجراء عملي. إذا كان الحد يعني حصل أنه ما رفع للإمام وتعافوا فيما بينهم، التوبة إن شاء الله تجب ما قبلها، ولكن لا ينبغي أن يكافأ هذا بتزويجه هذه الفتاة، ربما يفتح باب فيختطف الفتاة وتطاوعه ويذهب بها، وإذا دنس سمعتها. كان يود أن يتزوجها، لكن أولياؤها لا يرون أنه كفء لها، فإذا يعني وقع ما وقع اضطروا، فهم أيضا يعني نفس الزواج هذا ليس عن رغبة، لكن فيه ضغوط من الحادثة التي حدثت. وعلى كل حال ليس يعني ليس مسلكا مريحا، والله أعلم. وبارك الله فيك، يعني سؤال جيد، إنما هنا قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أرد عليه السلام. يقول هل حسن الظن بالله مرتبط بحسن العمل؟ لو أحسن عمله أحسن ظنه بالله، أسأت إلي فاستوحشت مني، ولو أحسنت لأنسك الجميل. فشخص يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالظن، حسن الظن من أعمال القلوب، فلو صلح قلبه بحسن ظنه بالله هذا يقتضي منه أن يصلح عمله. ومتى كمل حسن الظن بالله كمل صلاح العمل، ومتى نقص حسن الظن بالله نقص صلاح العمل. الذي يحسن الظن بالله ويسيء في عمله قد يكون مرجئا، يتكل على سعة رحمة الله ويرتكب المعاصي، ويقول ربما يتمادى به ويقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عنده هو المعرفة أو التصديق فقط، تصديق بالقلب فقط، ولا يعني يعمل، لا ينطق، لا يصدق بلسانه ولا يصدق بجوارحه، بعمل جوارحه، فهذا مرجع. أي نعم، من عبد الله بالرجاء فقط، يعني زعم، وإلا لا يمكن، زعم أنه يعبد الله بالرجاء فقط فهو مرجع. ومن زعم أنه يعبد الله بالخوف فقط فهو حروري خارجي، ومن زعم أنه يعبد الله بالحب فقط فهو زنديق. لا يمكن أن يحصل الحب سليما صحيحا حتى يتضمن الرجاء والخوف، فالرجاء بمثابة جناح الطائر، والخوف بمثابة جناحه الآخر، والحب بمثابة يعني مقدمه وقلبه ووسطه. فالحب إنما يعني يسير به الرجاء والخوف، كما يسير بالطائر جناحي الرجاء والخوف. فسؤال يعني يحتاج إلى صياغة. هنا أم بالتوكل على الله؟ لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ما قال أنها تبقى في أوكارها، قال تغدو، تعمل تغدو خماصا، يعني في الغدات في الصباح تطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. فالمتوكل على الله يعمل، أما الذي يقول أنا متوكل على الله ولا يعمل متواكل. أي نعم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نزلت في قوم قالوا لا نتزود نتوكل. أي نعم. فأنزل الله عليه الآية وتزودوا، لا نتزود الحج نتوكل. فخرجوا بدون زاد، صاروا عالة على الآخرين يتكففونهم ويسألونهم. أنزل الله عز وجل قالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طبعا لم أسمهم، لكن أصحاب العلم يعرفونهم في الحديث. هنا عندك شيء يا أخي؟ عليك. ها؟ بس أنت سقطت علينا شوي. خلي الأخ ما زال يلقي سؤاله. الله يعيننا على إجابته. يبدو أنه من المتعمقين في النحو، فيريد أن يختبر هذا الجالس أمامه. ربما إن عرفت أجبت، وإلا ما أعرف وكلت إليك الجواب. نعم، أنت حلفت بالله. أي نعم. ولما يعلم الله الذي نعم. أي أنت أتيتني بمثال لم، ائتني بمثال لم أوضع لم مكان لما حتى يظهر لك الفرق. أم حسبت أن تدخل الجنة ولما يأتكم؟ لا، هذه ألم، هذا استفهام. أي أنت لا تفرق بين الاستفهام والنافي. أنت تسأل في الأول عن النفي. سأوجه إليك الأسئلة لتعرف ما تقول. أنت هل تفرق بين النفي والاستفهام؟ ألم استفهام. لم ولما. أحسنت. نعم. ولما يأتكم، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اضع مكانها لم، ولم يأتكم تصبح نفي. لكن لما أصبحت للغاية، يعني أنكم لن تدخلوا الجنة حتى يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم في الامتحان والابتلاء ليعلم الصابر من غيره. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذه في المضارع وهذه في الماضي. أي نعم. ولما يأتكم، يعني لا يمكن تدخل الجنة قبل أن تبتلوا، ويأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم في امتحانهم واختبارهم. أي نعم. ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم يا شيخ، الله يهديهم. بعض المتسولين لا يجوز أصلا. الذي يسأل من غير دم موجع أو غرم مفضع أو فاقة يشهد بها ذوي الحجى من قومه، لا يحل له أن يسأل. ثم إذا حل له أن يسأل، لا يسأل الناس الحاف ولا بصوت مرتفع. نعم، بصوت مرتفع وخطابة، ويستدل بالآيات وكذا وإلى آخره. ولهذا قال ملح: أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟ فأجابه قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الله المستعان. نسأل الله أن يغنينا بفضله عما سوى بفضله بحلال. نسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. باقي شيء؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الصدقات هي شعيرة من شعائر الإسلام، الزكاة الواجبة، فإظهارها إظهار لشريعة من شرائع الإسلام. أي نعم. فنعم ما هي. أي نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشارح رحمه الله قال إن حكم التبرك أنه شرك أكبر، والمتبرك لا يأخذ هذا الذي يتبرك به إلها، لا بس قلبه متعلق به جهة أنه يحصل له النفع ودفع الضر من غير الله عز وجل، وهذا لا يملكه إلا الله. هذا الذي فيه بركة أو تريد أن تضمه لأن الله بارك فيه، ينبغي أن يعتمد قلبك على الذي جعل الله فيه بركة. إنما ورد النهي لأنه وسيلة للشرك الأكبر، ولا سيلة تعتبر شرك أصغر. لا هو كما قال المصنف إذا كان التبرك به على جهة التعلق، تعلق القلب به وأنه ينفع أو يضر بذاته، لا شك أنه شرك أكبر. وأكثر المتبركين بغير الله الذين يتمسحون بالأبواب أو يتمسحون بالجدران أو يريدون من هذه الجمادات جلب النفع ودفع الضر عنهم، يريد الشفاء، هذا لا يملكه إلا الله. انظر إلى حالهم، هذا اللي يمسك حلقة الباب ويقرع باب المسجد النبوي، يا أخي من اللي قال لنا الأمير عبد المجيد الله يرحمه مرة من المرات لما احتل الضال جهيمان الحرم، استفتوا الشيخ بن حميد قالوا هذولا اعتصموا بالمنارات واعتصموا فماذا نصنع، نحن نهاب أن نضرب قال لهم الشيخ ابن حميد من اللي بناه؟ قالوا حنا بنينا. قال اجل هدوا هو بنواه ثاني مره. جدران هذه من اللي حطها ومن اللي حط الابواب؟ فهذه ليس من عندها بركه، وان كانت خير من الله عز وجل، لكن ليست هي بذاتها تجلب نفعا او تدفع ضرا او تشفي مريضا. ينبغي ان تصحيح العقيده. اثابكم الله. لأن هذا يتصل بالعقيدة، وما كان يتصل بالعقيدة يجلب نفعا ويدفع ضرا فقد سواه مع الله في هذا الفعل العظيم.